الحجر العجيب من سلسلة أنا أقرأ من مكتبة لبنان. أعاد الحكاية الدكتور ألبير مطلق بصوت لين عمر. مشى رجل صعلوك في الغابة طوال النهار يتنقل من مكان إلى مكان. تعب كثيرا وأخذت الشمس تغيب، فقال في نفسه: أنا فقير لا بيت لي، فعلي الآن أن أجد مكانا أقضي فيه ليلتي وأحصل طعامي ولو بالحيلة والدهاء. مشى كثيرا وفتش، لكنه لم يجد بيتا، لم يكن حوله غير الأشجار. تعب الصعلوك كثيرا، فقرر ألا يفتش عن بيت وأن ينام تحت الأشجار. لكنه التفت فجأة فرأى امرأة عجوزا تجمع حطبا. فرح كثيرا برؤية العجوز ووقف معها يكلمها. قال الصعلوك: السلام عليك يا سيدتي، ماذا تفعلين في الغابة؟ أجابته العجوز: أجمع حطبا، وأنت أيها الرجل اللطيف ماذا تفعل؟ من أين أتيت؟ وإلى أين أنت ذاهب؟ قال الصعلوك: أنا جوال، أحب مشاهدة البلاد ومصادقة العباد، أما الآن فأني أفتش عن بيت أقضي فيه ليلتي بعد تجوال النهار، وقد فتشت طوال بعض الظهر فلم أجد بيتا واحدا في الغابة. قالت العجوز: أنت تفتش عن بيت إذن، أليس كذلك؟ لا تتعب نفسك، فليس في الغابة سوى بيتي، وأنا لن أخذك إليه. أترك الغابة قبل أن يحل الظلام فتنام تحت الأشجار. لم يكن التخلص من الصعلوك الجوال سهلا. قال: أنت سيدة كريمة، أعلم أنك لن تتركيني أنام في الغابة، خذيني إلى بيتك أرجوك، وفي الصباح أتركك ولن تري وجهي بعد ذلك أبدا. تبع الصعلوك العجوزة وأخذ يتكلم حتى قالت العجوز أخيرا: أخذك إلى بيتي، لكن تنام على كرسي، فليس عندي غير سرير الذي أنام فيه. شكر الفقير العجوزة ومشيا معا إلى البيت. في الطريق راح الفقير الجوال يتحدث عن الأماكن التي زارها والأشياء التي رآها، وتحدث أيضا عن تعبه الشديد وعن جوعه. قالت العجوز: أنت جائع أيضا؟ ألست جائعا؟ لا تطمع في عشاء، أنا عجوز فقيرة لم آكل في هذا اليوم شيئا، وليس في بيتي طعام أبدا، فإما أن تنام جائعا أو ترحل عني. وصلا إلى البيت ونظر الصعلوك إلى الحديقة، فعرف أن العجوز لم تكن فقيرة كما ادعت ولا جائعة. رأى في الحديقة لفتا وبصلا وبقرة حلوبا. قال الصعلوك في نفسه: هذه العجوز ليست جائعة مثلي، وأنا أعرف كيف أجعلها تقدم لي عشاء شهيا. بعد أن دخلا البيت قال الصعلوك: لم تأكلي في هذا اليوم شيئا، فلا بد أنك جائعة، اجلسي وسأعد لك صحنا من الشوربة. شهقت العجوز قائلة: شوربة؟ كيف تعد لي صحنا من الشوربة؟ قلت لك ليس في البيت طعام أبدا. أجاب الصعلوك: تذكري يا سيدتي أني تجولت في العالم وتعلمت أشياء عجيبة، تعلمت مثلا كيف أعد شوربة من الحجر، ما رأيك؟ شهقت العجوز مرة أخرى وقالت: تعد شوربة من الحجر؟ ما أغرب ذلك، أتسمح بأن أراقبك وأتعلم منك؟ أجاب الصعلوك وهو يبتسم: كنت كريمة معي حين سمحت لي بأن أنام في بيتك، إذا سأعلمك كيف تعدين شوربة من الحجر. جلست العجوز تراقب الصعلوك وهو يضع قدرة من الماء فوق نار الموقد. وضع الصعلوك في الماء حجرا نظيفا وأخذ يحرك الماء والعجوز قربه تنظر إليه. قالت العجوز: ما طعم شوربة الحجر؟ أجاب الصعلوك: شوربة الحجر لذيذة الطعم، طبعا ستكون ألذ وأشهى إذا أضفنا إليها بصلة أو بصلتين، لكن ليس في البيت بصل كما تعرفين، فعلينا أن نستغني عنه. وعاد إلى ماء القدر يحركه. قالت العجوز: لعل في الحديقة بضع بصلات، انتظرني لحظة. خرجت العجوز إلى الحديقة وسرعان ما عادت ومعها بصلتان كبيرتان، رمتهما في قدر الماء مع الحجر. عاد الصعلوك إلى ماء القدر يحرك ويحرك، والعجوز قربه تنظر إليه. قال الصعلوك: هذه شوربة لذيذة، طبعا ستكون ألذ وأشهى إذا أضفنا إليها قليلا من اللحم، لكن ليس في البيت لحم كما تعرفين، فعلينا أن نستغني عنه. قالت العجوز: لعل في البيت بعض اللحم، انتظرني لحظة. تركت العجوز الصعلوك وعادت بعد لحظات ومعها شيء من اللحم طازج، رمته في قدر الماء مع البصلتين والحجر. عاد الصعلوك إلى ماء القدر يحرك ويحرك، والعجوز قربه تنظر إليه. قال الصعلوك: شوربة الحجر لذيذة الطعم، طبعا ستكون ألذ وأشهى إن أضفنا إليها لفتة أو لفتتين، لكن ليس في البيت لفت كما تعرفين، فعلينا أن نستغني عنه. قالت العجوز: من حسن الحظ أن في حديقتي بضع لفتات. خرجت العجوز إلى الحديقة واقتلعت لفتتين كبيرتين، أسرعت بهما إلى البيت ورمتهما في قدر الماء مع اللحم والبصلتين والحجر. وبعد قليل قال الصعلوك للعجوز: بالتأكيد تصلح البطاطا لهذه الشوربة أيضا. فقالت العجوز: سوف أرى، ربما في خزانتي بطاطا. وبعد قليل عادت ومعها ثلاث حبات بطاطا، رمتهم في القدر مع اللحم والبصلتين والحجر. بدا منظر الشوربة شهيا، بينما راح الصعلوك يحرك الماء ويحرك والعجوز قربه تنظر إليه. كانت العجوز في ذلك الوقت قد أحست بالجوع، نظرت إلى البخار المتصاعد من القدر وتنشقت الرائحة المنتشرة وقالت: هذه شوربة شهية. أجاب الصعلوك: نعم إنها فعلا شهية، طبعا ستكون ألذ وأشهى إذا أضفنا إليها قليلا من الأرز، لكن ليس في البيت أرز كما تعرفين، فعلينا أن نستغني عنه. قالت العجوز: لعل في البيت شيئا من الأرز. ثم انطلقت وعادت بعض لحظات ومعها شيء من الأرز، نمته في قدر الماء مع البطاطا واللفتتين واللحم والبصلتين والحجر. عاد الصعلوك إلى ماء القدر يحرك ويحرك، والعجوز قربه تنظر إليه، ثم قال: ليتنا نضيف شيئا من الحليب أو اللبن إلى شوربة الحجر، لكن ليس في البيت حليب كما تعرفين، وعلينا أن نستغني عنه. قالت العجوز: أنا أحل المشكلة، عندي بقرة، أذهب الآن وأحلبها ونضيف شيئا من حليبها إلى شوربة الحجر. انطلقت العجوز من البيت لتحلب البقرة، وسرعان ما عادت ومعها قليل من الحليب، صبته في قدر الماء مع الأرز والبطاطا واللفتتين واللحم والبصلتين والحجر. بدا منظر الشوربة شهيا حقا، بينما عاد الصعلوك إلى ماء القدر يحرك ويحرك، والعجوز قربه تنظر إليه. ذاق الصعلوك الشوربة، نظرت إليه العجوز وقالت: كيف وجدتها، لذيذة؟ أجاب الصعلوك: نعم إنها لذيذة، لم ينقصها إلا القليل من الملح لتكون شوربة ملكية. ردت العجوز بسرعة قائلة: إذا نضيف إليها قليلا من الملح. انطلقت إلى خزانة قريبة وسرعان ما عادت بالملح، وضعت قليلا منه في قدر الماء مع الحليب والأرز والبطاطا واللفتتين واللحم والبصلتين والحجر. كانت العجوز قد جاعت كثيرا فقالت: هل نشرب الشوربة الآن؟ أجاب السلوك الجوال: نعم، لكن نرفع أولا الحجرة وبعدها نشرب شوربة الملوكية. قالت العجوز: الشوربة الملوكية تلتزم مآكل تليق بها. ثم فتحت خزانتها القريبة وأخرجت منها أشهى المآكل ووضعتها على المائدة وقالت: الآن كل ما على المائدة ملوكيا. ابتسم السعلوك وقال: والآن يا سيدتي اجلسي وقولي رأيك في هذه الشوربة الشهية. ذاقت العجوز الشوربة وقالت: إنها حقا شهية، لا أكاد أصدق أنك أعددتها من الحجر. قال السعلوك الجوال: أنت سيدة كريمة، سمحت لي أن أنام في بيتك الليلة، إذا أقدم لك الحجر الذي كانت منه هذه الشوربة الشهية لن تجوعي بعد اليوم. فرحت العجوز كثيرا وقالت: أشكرك يا سيدي، أشكرك، أنت ألطف رجل قابلته في حياتي. راح السعلوك والعجوز يأكلان ويأكلان حتى أكلا المآكل الشهية كلها، ثم تحدثا وتحدثا حتى شعرت العجوز بالنعاس فقالت: تنام أنت على سريري وأنام أنا على كرسي، فإني لا أترك سيدا لطيفا مثلك ينام على كرسي متعبا. وهكذا نام السعلوك الجوال في سرير العجوز، ونامت العجوز على كرسي قرب النار. في صباح اليوم التالي شكر السعلوك العجوز على ضيافتها، فقالت العجوز: لا تشكرني، الشكر لك أنت لأنك علمتني كيف أعد شوربة الحجر، لن أجوع بعد اليوم، تعال زرني مرة ثانية وسأعد لك شوربة حجر لذيذة. أجاب السعلوك الجوال وهو يستعد للرحيل: من حظك أنك تعرفين كيف تعدين شوربة الحجر، لكن لا تنسي أن تضيفي بصلة أو بصلتين وشيئا من اللحم ولفتة ولفتتين وقليلا من البطاطا وشيئا من الأرز وقليلا من الحليب وقليلا أيضا من الملح، ولا تنسي أن تحركي ذلك كله فتحصلي على شوربة ملوكية.